يتلوها علينا فضيلة الشيخ حمدي محمود الزامل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاء رسول الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور

ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير واستمع واستمع يوم ينادي يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك خسر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف والذاريات ذروا فالحاملات عقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا

وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أفلا تبصرون وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء وما توعدون وفي الأرض آيات للموقنين وفي أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون صدق الله العظيم الفاتحة. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا في رحاب القرآن الكريم في شهر كريم، شهر القرآن، شهر الخيرات وشهر البركات. استمعتم إلى تلاوة المباركة من كتاب الحميد المجيد، تلاها علينا فضيلة الشيخ حمدي محمود الزامل، ونقلناها لكم من السرادق المقام بميدان عابدين أمام القصر الجمهوري. ونلتقي دائما مع ليالي الشهر الكريم في هذه الساحة التي يؤمها جمهور كبير من المسلمين.